لأن لا يسيح في الأرض، لأنها مشفقة جائعة عاطشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينة. ثم جعلت تشرب من هذا الماء، وهذا الماء من ذلك الوقت إلى يومنا هذا يغني عن الطعام. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وجعلت تشرب فدر لبنها وروي طفلها، ثم قيض الله لها من يسكن عندها، والقصة معروفة مشهورة. المهم أن نعرف أننا حينما نسعى بين الصفا والمروة كأننا محتاجون بل مضطرون إلى عفو الله أن ينقلنا من ذنوبنا. وهلم جرا في جميع مشاعر الحج، كلها تذكير بعظمة الله وما له من الحقوق، وكلها إظهار لافتقارنا إلى الله عز وجل، وأننا في أشد ما يكون من الضرورة إلى الله. فلنفهم هذا ولنفقه هذا. أما المعاملات فحدث ولا حرج. كل شيء حرم الله على العباد من المعاملات ليس المقصود به أن يضيق الله على العباد أبدا. نحن نعلم تحريم بيع الحمل في البطن أو لا؟ الحمل في البطن حرام بيعه ولا حلال؟ حرام. الحمل في البطن بيعه حلال أو حرام؟ والله ما أظن أحد يجهل هذا. حرام، لا يجوز بيع الحمل في البطن. لماذا؟ لماذا لا يكتسب الناس يبيعون الأحمال في البطون؟ لأنه يتضمن الغرض، وإذا تضمن الغرض وخرج الحمل على غير ما يريد المشتري. لنفرض أن المشتري قدر بأن الحمل أنثى فخرج ذكرا، أو يقدر أن الحمل حي فخرج ميتا، هل يحصل نزاع بين البائع والمشتري؟ الجواب نعم، يحصل نزاع، والنزاع يولد العداوة والبغضاء، والعداوة والبغضاء تنافي ما جاء الدين به من المحبة والإلفة والوئام. كذلك أيضا بيع الحمل إذا قدرنا أنه لا يمكن النزاع فيه لأن البائع المشتري لا يمكن أن يخاصم البائع، فإن المشتري سيكون في قلبه ندم عظيم إذا ظهر الأمر على خلاف ما يريد. وكذلك لو ظهر أن الحمل متعذر ندم البائع، والشرع جاء بدفع الندم عن النفوس ودفع العداوة والبغضاء. والمقام يطول بنا لو أردنا أن نعدل، لكني أدعو نفسي وإياكم إلى البصيرة في دين الله وإلى معرفة أسرار الله تعالى وحكمه في أحكامه، حتى نكون ممن فقهه الله في دينه، وبذلك نتفاءل على الله أنه أراد بنا خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سؤال من مكتب الجاريات، يقول بعض مكاتب الجاريات بتحجيج بعض من أسلم حديثا وذلك ليؤدوا فريضة الحج، فهل فضيلة الشيخ من حجج مسلما يكون له مثل أجره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا؟ وهل يجوز دفع الزكاة لتلك المكاتب لتحجيج هؤلاء المسلمين الجدد

فتبدا بالاهم فالاهم. ولكن يرد علينا مساله تشكل على بعض الدعاء. لنفرض ان الرجل قدم الى بلد اسلامي اهله مسلمون لكنهم يشركون في القبور، يذهبون اليها يدعونها ويستغيثون بها، هل من الاحسن ان يدعوهم الى الصلاه واحسان واقامه الصلاه ويشرح صدورهم لدعوته، ثم بعد ذلك يبين لهم ما هم عليه من الشرك ويدعو الى التوحيد، او ان يجابههم اولا بالدعوه الى التوحيد ويقول انتم مشركون باستغاثتكم بهذه القبور؟ الاول يدعوهم الى ما يتفقون معه على طلبه حتى تستقر نفوسهم وتطمئن قلوبهم، ويكون هذا من باب الذرائع او من باب الوسائل وليس من باب المقصود، وبذلك يكون فقيها في الدعوه الى الله عز وجل. كذلك من الناس من تدعوه بشده ومن الناس من تدعوه بلين حسب الحال. ولا يخفى علينا جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل الاعرابي الذي بال في المسجد عامله بماذا؟ باللين واللطف. وعامل الرجل الذي كان لابسا ذهبا خاتما من ذهب عامله بالشده. الاول الذي بال في المسجد لما صاح الناس به وزجروه قال اتركوه لا تذنبوه يعني لا تقطعوا عليه بوله دعوا يتبول، ولما انتهى من بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه ماء يطهره، ودعا الاعرابي وقال تعالى هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاداء والقدر، انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران والصلاه، او كما قال. عمله بإيش؟ بالليل، لأنه أعرابي جاهل يظن أن هذه الفصحى في المسجد كالبر. وماذا قال الأعرابي؟ إيش؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ليش؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام عمله باللطف واللين وبين له حتى اطمأن. والأولون الصحابة أخذتهم الغيرة فاندفعوا وزجروا، ولكنه حقيقة تحجر واسعا، فضل الله واسع. الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك إلا غيرة لدين الله عز وجل وتعظيما للمسجد، فهم إذا قدر أنهم مخطئون في اجتهادهم فلهم أجر، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. أما الذي كان لابسا خاتم ذهب فإن رسول نفسه نزعه من أصبعه وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلقيها أو قال يضعها في يده. فالمهم أن تفهم الفرق، أن تفهم الفرق بين من يدعى إلى الإسلام وهو مقبل، وبين من يدعى إلى الإسلام وهو مستكبر معاند. فلكل إنسان منزلته. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، تعلمون وجود فرق مثل جماعة التبليغ والإخوان والسلفية وكل فرقة تهاجم الأخرى، فنرجو من الله ثم من فضيلتكم توجيه كلمة لعل الله أن ينفع بها وجزاكم الله خيرا. هذه الكلمة التي أوجهها قلتها في عدة مجالس ولعل بعضكم سمعها، وأن هذا التفرق خلاف ما أمر الله به. ويكفينا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، امر بالاجتماع ونهى عن التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. اننا نسال هؤلاء الفرق ماذا تريدون في المنهج الذي تسيرون عليه، سيقولون ماذا تتوقعون أن يجيبوا به؟ يقول نريد بذلك رضا الله وإقامة دين الله. هل رضا الله وإقامة دين الله أن تتفرقوا شيعا؟ كل واحد منكم يلمز الآخر بالألقاب السيئة التي لا يقولها إلا عدو. الجواب لا، ليس هذا من دين الله وليس هذا من منهج من رضي الله عنهم من السابقين الأولين. السابقون الأولون يختلفون على أمر أعظم مما اختلف به هؤلاء،

وإنني بهذه المناسبة أود أن أنصح ما يحصل لبعض الأزواج من الشك في زوجاته، لأن كثير من الناس عنده غيرة قوية، وإذا رأى من زوجته أدنى شك بنى عليه، مع أنه ليس شكا في الواقع بل هو وهم وتخيلات يلقيها الشيطان في قلبه ليفرق بينه وبين زوجته. والشيطان أحب شيء إليه أن يفرق بين الرجل وزوجته، ولهذا روي أنه يبعث جنوده، يعني الشيطان يبعث جنوده ليضل الناس، فيأتيه الجندي من جنوده ويقول فعلت كذا فعلت كذا وأضللت فلانا عن كذا وأضللت فلانا عن كذا، ثم يأتيه الجندي ويقول فرقت بين الرجل وزوجته، فيلتزمه الشيطان يلتزمه يحتضنه ويقول له أنت يعني أنت الجيد الذي فرقت بين الرجل وزوجته. فنصيحتي لإخواني الذين ابتلاهم الله تعالى بهذه الأوهام أن يدعوها، وأنا لا أطهر كل امرأة، لكن أقول على الإنسان أن يتأنى وأن يبتعد عن وساوس الشيطان، حتى إن بعضهم يأتيه الشيطان من وجه آخر وهو من جهة الطلاق. الطلاق ابتلي بعضهم أنه إذا أكل وقال بسم الله قال له الشيطان تعالى طلقت زوجك، وإذا فتح المصحف ليقرأ قال الشيطان له طلقت زوجك. وابتلي بعضهم إلى حد أنه قال أنا لماذا لا أستريح، لماذا لا أطلق زوجتي بالفعل وأقول زوجتي طالق وأستريح من هذه الوساوس. وأسألكم الآن لو أن الإنسان قال هذا القول وقال أنا لماذا لا أستريح من هذه الوساوس التي أقلقتني وأقول زوجتي طالق وافتك منها، لو فعل ذلك وطلق هل تطلق الزوجة؟ لا تطلق الزوجة. ليش؟ لأن هذا الطلاق طلاق في إغلاق، يعني مكره عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لولا ما في قلبه من هذا القلق ما طلق أبدا. نظير ذلك وهي مسألة غريبة، بعض الناس يشك هل أحدث أو لا، يشك أحدث أو لا، فيقول ليش ما أحدث وأدع القلق، وهل هذا دواء؟ نعم ليس دواء، الدواء ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. ومعنى هذا الحديث أنك اترك القلق اترك الشك اطرحهم واعمل بالأصل. والدين الإسلامي يا أخواني والحمد لله نسأل الله أن يهدينا وإياكم إليه وأن يثبتنا عليه الممات، الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه القلق والشك والحيرة، يريد من أبنائه أن يكونوا منفتحين فرحين بفضل الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وما أكثر ما يفتح الشيطان وعمله علينا في هذه الناحية، يجتهد الإنسان ويفعل الشيء ثم لا يكون الأمر على مراده ثم يقول لو أني فعلت. اترك هذا يا هذا أمر قضي وانتهى، ولا يمكن ترده تلويم نفسك أو تنديم نفسك، لا يرد، خلك دائما في راحة وطمأنينة حتى تكون مسلما حقيقة. والله موفق. وختاما شكر الله لفضيلة الشيخ، ونذكركم مرة أخرى أن الفرش في جنوب المسجد، وأيضا يا أخوان بعد الصلاة الرجاء من الجميع أن يبقوا في أماكنهم وأن لا يحضر إلى هذا المكان إلا من يسمع اسمه حتى يأخذ جائزته. شكر الله للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.